إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفسٌ ما قدَّمَت لغد، واتقوا الله، إن الله خبيرٌ بما تعملون. معشر الإخوة، إن من يتأمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته لا بد أن يستوقفه خصلة عظيمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي سعة صبره ومتانة عزمه، فهي من أسمى الخصال والخلال التي بلغ صلى الله عليه وسلم بها الغاية من الدعوة. ولهذا كان من أوائل الأوامر التي نزلت عليه في سورة المدثر الأمر بالصبر، قال الله: الأمر بالصبر، قال الله: ولربك فاصبر. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وبادر إليه، وصبر لله أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة، حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وفي القرآن العظيم عشرات المواضع بأمره بالصبر، بل لا تكاد تفقده وأنت تقرأ القرآن، مما يدل على أهميته وتعظيمه. يتجلى صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقامته كما أمره الله، ومواصلته العبادة آناء الليل وأطراف النهار، تراه متهجداً ناسكاً. جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يتجلى صبره صلى الله عليه وسلم وشدة عزمه في احتمال ما تجري به صروف الأقدار من الشدائد والخطوب، فقد كان يتلقى المنغصات والمكدرات والخطوب فلا يخضع لها ولا تستفزه الأحوال، وإلا فكيف بك بمن كسرت رباعيته وشج وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قتلوا عمه وأحب الناس إليه، بل مثل به أقبح تمثيل، ومع ذلك لا ينتقم انتصاراً لنفسه وثأره، بل يكسر ثورة غضبه، يزلقونه بأبصارهم، وينشرون عنه الدعايات الكاذبة، ويصفونه بأشنع الألفاظ في عقله وفي خلقه بل وفي عرضه، ويسمع الناس يتحدثون بها، وهو صابرٌ واقف وقوف الشجعان، فهمته أسمى من همم قطيع الغاب ومعاني الانتقام. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أراد أن يقتضي من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا له، فأغلظ هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. صلى الله عليه وسلم. فهو قوي بتجلده وعزمه وصبره، حتى كان اليهود يدخلون عليه ويحرفون السلام إلى السام وهو الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك. ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت: عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول: وعليكم. إن هذا الصبر عباد الله، إن هذا الصبر وهذا التجلد فهمه أعداؤه قبل أصحابه بأنه القوة الكامنة في نفسه، وأنه ليس رجعاً لصدى النفس والشيطان، وإنما له قوة تغلب الهوى وتتبع الهدى. ولهذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم القوة التي كان يفهمها أهل الجاهلية، والتي هي مفهوم ساحات الغاب والحيوان، حينما سألهم فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما تعدون الصرعة فيكم، أي القوي؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، الذي يملك نفسه عند المخاصمة والمنازعة والطيش هو القوي، هو القوي الذي يتعجب الناس من قوته. وإلا فكل حي له ردة فعل طائشة، لكن القوي هو الذي يملك زمام نفسه ويفكر بالعواقب والمآلات، يتصبر ويقوى على نزغاته. وهذه السيرة ترشد كل من له ولاية أو رئاسة أو إدارة أو كان تحته موظفون أن يوسع صدره لمن يناقشه ويجادله، ولو صاغ ألفاظه في غلظ وجفاء فعليه أن يتصبر ويتذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عامل الناس جميعا وتحمل الأذى. فإنه إن فعل ذلك فقد تعبد الله بعبادة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، إن الغضب سببه قلة الصبر، بل أحيانًا يكون الصبر سهلًا ومع هذا يستسلم المرء لجمرة غضبه مع قدرته على إطفائها، خوفًا من وصف الناس له بالضعف أو الجبن والخور. والسؤال عباد الله، والسؤال: لما لم يرد هذا الوارد على أعظم رجل عرفه التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يقل: سيحفظ الناس والتاريخ خوفي ويتحدثون به؟ كلا، لم يرد هذا الوسواس، بل الواقع المشاهد أن المتصبر لهذه النزغات هو الذي تعقد عليه الخناصر، نزغات الشيطان في كل يوم نراها بأتفه الأسباب: الطلاب في مدارسهم، والناس في شوارعهم وأماكن عملهم، بل وفي بيوتهم مع أبنائهم وأزواجهم، معارك كلامية وأخرى قتالية، مضاربات ومهارشات بأسباب تافهة. ترى الرجل والطالب فيعجبك كلامه، ترى الرجل والطالب فيعجبك كلامه ومظهره وهندامه، فإذا ما ضاقت نفسه واحتمقت خرج المارد الشيطاني الذي في نفسه فقوي عليه وسخر منه وبه، وأصبح الناس حيارى: أهذا هو فلان؟ أهذا الرجل المتدين؟ أهذا الرجل المثقف؟ أهذا كبير العائلة؟ أهذا الذي تعرض عليه مشاكل الناس؟ إننا وبكل أسف نعيش واقعا متأزما بكثرة الغضب. الناس يخرجون في صباحهم إلى أعمالهم بأنفس محتقنة، يستفتحونها بالغضب، يستفتحونها بالغضب والتكدير على أهلهم وأولادهم وزملائهم في عملهم وسوقهم، لا يستفتحونه بالذكر والتهليل والتسبيح وسؤال الله الإعانة والمغفرة والرزق الواسع الطيب. ومن ثم ترى تلك النفوس المتوحشة الغاضبة. نعم، الدنيا ليست جنة وليست خالية من الأكدار، ولكن لنقتفي أثر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالتعبد بالصبر وقوة العزم، لنحاول جاهدين أن نصلح من حالنا في استسلامنا لأنفسنا وأهوائنا. وإذا ناقشت أحدهم قال لك وبكل صفاقة: أنا غضوب وكثير الغضب، ولا يدري أنه يسب نفسه ويصفها بأقبح الأوصاف من الضعف وقلة الحيلة والعزيمة. كثير من الناس يقولها على وجه التفاخر والتشبع، إذ إن أعظم أسباب الغضب هو العجب، إذ إن أعظم أسباب الغضب هو العجب والغرور ورؤية النفس والإعجاب بها، وهذا أحد أسباب انتشاره. ولو أننا تمثلنا أمر الله بالاستعاذة من نزغات الشياطين في كل يوم لذهب ما فينا وبردت أنفسنا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.